بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. اللهم ارحمنا برحمتك، واشملنا بعنايتك، واكلأنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واكشف الران عن قلوب المؤمنين. يقول رحمه الله تعالى وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وبقوله: وهو الغفور الودود. هذه الآيات اشتملت على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فالله يحب أولياءه من المحسنين والمتقين والمقسطين والمتطهرين، ويحب من يحبه سبحانه، ويحب عباده وأولياءه من الصحابة وأمثالهم، ويحب من يجاهد في سبيله، وهو الودود أي كثير المودة والمحبة. والمحبة من صفات الله الفعلية الاختيارية التي يفعلها سبحانه إذا شاء. وصفات الله تقسم من حيث صفات الله تقسم من حيث تعلقها بالذات وبالصفات إلى قسمين: إلى صفات ذاتية وهي المتعلقة بذات الله أزلا وأبدا لا تنفك عن ذات الله، وبصفات فعلية وهي متعلقة باختياره ومشيئته سبحانه. صفات الله الذاتية مثل العلم والحياة والوجه والقدم واليدان والأصابع، فالله متصف بها أبدا وأزلا، ولهذا تعلقت بذاته فقيل صفات ذاتية. النوع الثاني صفات فعلية، أن يفعلها الله جل وعلا إذا شاء كيف يشاء سبحانه. من صفاته الفعلية الاستواء، هل الله في كل وقت مستوي أو استوى لما خلق السماوات والأرض؟ لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش. وكذلك محبته، يحب من شاء، فكل صفة متعلقة بالمشيئة تسمى صفات فعلية. والله يحب ويود سبحانه على وجه يليق بجلاله، لا تشبه محبته محبة المخلوقين. محبة المخلوقين فيها انكسار نفس، وفيها خضوع، وفيها عشق، وفيها ضعف، لكن محبة الله لائقة بجلال الله، لائقة بعظمته، لائقة بكماله، لا تشبه محبة المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعطلة من الجهمية والمعتزلة أنكروا المحبة، أنكروا هذه الصفة، أنكروها فعطلوها عن الله. طيب لما جاءت في القرآن ماذا صنعوا؟ أولوها، وتأويلهم يسمى ماذا؟ تحريفا، يسمى تأويلهم تحريفا. فحرفوا صفة المحبة إلى عدة أشياء. قالوا إن محبة الله لعباده هو محبتهم لطاعة الله ومحبتهم لعبادة الله، على تأويل. فجعلوا المحبة من جهة من؟ العباد. وقالوا إن معنى محبة الله أيضا، التأويل الثاني، أنها إرادة الإحسان إليهم وإرادة الخير بهم، هذه هي محبتهم. فأولوها بصفة أخرى وهي صفة الإرادة، إرادة الإحسان وإرادة الخير، وهذا قول الأشاعرة والمتكلمين. إذن المعتزلة والجهمية قالوا إن معنى محبة الله أنه محبة عبادته، محبتهم لعبادته ومحبتهم لطاعته، فجعلوا المحبة للعباد. والمتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم قالوا إنها إرادة الإحسان وإرادة الخير بهم. الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون قال وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال في آية يونس وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى في سورة يوسف الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في هذه الصفات إثبات اتصاف الله بالرحمة، والله جل وعلا رحمن رحيم، رحمن على صيغة فعلان وهي من صيغ المبالغة، لكنها في حق الله ليست مبالغة وإنما وصف لائق به. ومعنى الرحمن كثير الرحمة، وهو رحمن بجميع خلقه، والرحيم فعيل وهي خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة الله وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا مما أوجبه الله وجعله حقا على نفسه، تفضلا على نفسه لا بإلزام خلقه. ورحمة الله يا أيها الإخوة نوعان، رحمة هي صفة من صفاته كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، وكان بالمؤمنين رحيما، وهو أرحم الراحمين، هذه صفة من صفاته سبحانه. ومن آثار هذه الصفة رحمته المخلوقة، فثمة رحمة لله مخلوقة. أعظم رحمة الله المخلوقة ماذا؟ العرش. أعظم رحمة الله المخلوقة؟ لا لا، الجنة. أعظم رحمة الله المخلوقة الجنة. ومن رحمة الله المخلوقة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة في 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا إلى الدنيا يتراحم منه الخلق، جميع الخلق، الإنس والجن والبهائم والطيور والحيوان والجماد. قال ومن ذلك الجزء ترفع الفرس رجلها أو يدها عن أو ترفع حافرها مخافة أن تصيب ولدها، وإذا كان يوم القيامة رجع الجزء إلى 99 جزءا فرحم الله به عباده يوم القيامة. نسأل الله عموم رحمته، نسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته في الدنيا والآخرة. هذه رحمة الله جل وعلا، فرحمة الله صفة من صفاته. النوع الثاني رحمة الله جل وعلا المخلوقة التي هي من آثار صفته، ولهذا يصح أن يقال إن الجنة مستقر رحمة الله. مستقر رحمة الله التي هي صفته أو المخلوقة؟ المخلوقة. فهذه الآيات فيها إثبات الرحمة وإثبات المغفرة. من أين المغفرة؟ في قوله وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. المعطلة حرفوا هذه الصفة فنفوا عن الله الرحمة والمغفرة لئلا يشابه المخلوقين في رحمتهم وفي مغفرتهم، وقالوا إن رحمته أن يريد بهم الخير ويحسن إليهم، وهذا تأويل للصفة بصفة أخرى وهي صفة الإرادة. الرحمن، الرحمة صفة من الصفات الذاتية، ورحمته بالمؤمنين من الصفات الفعلية. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. قال وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه، إثبات أن الله يغضب، فالرضا ضده إيش؟ الغضب. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، إثبات السخط لله، إثبات السخط، والسخط غضب. قالوا إن السخط أعلى درجات الغضب مثل المقت. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي أغضبونا. قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، إثبات الكره لله جل وعلا. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، أي عظم مقتا، والمقت هو البغض، يقال مقته إذا بغضه أو إذا أبغضه، كبر مقتا. مقتا وش محلها من الإعراب؟ منصوب على أنها تمييز، أنها تمييز، الذي عظم هو المقت. في هذه الآيات إثبات الرضا لله، والرضا صفة لائقة بجلال الله على ما يليق به، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية. يرضى الله عمن شاء، ممن رضي الله عنهم الأنبياء والملائكة والصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من سب الصحابة أو سب الأنبياء أو سب الملائكة تعرض إلى من؟ إلى الله جل وعلا، لأنه سب من رضي الله عنه. إثبات الغضب، فالله يغضب، وقد جاء الغضب في القرآن في هذه الآيات الكثيرة، وجاء في السنة في حديث الشفاعة العظمى حيث يقول الأنبياء إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. ففي هذا إثبات الغضب لله جل وعلا، وليس هو غضب مثل غضب المخلوقين ناشئ من غليان الدم واشمرار الوجه وتدفق الدم إلى العروق ارتفاع الضغط، لا، هذا غضب ناقص. أما غضب الله يليق بجلاله، هو غضب ضد الفرح وضد الرضا. الجهمية والمعتزلة أنكروا هذه الصفات أصلا وحرفوها في القرآن. الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون قالوا إن الغضب والرضا والكره بمعنى إرادة الانتقام، الغضب إرادة الانتقام، الكره إرادة العذاب، فأولوها بهذا التأويل. وقالوا بأن الرضا هو إرادة الإنعام، فأولوا الصفة بصفة أخرى، أولوها بصفة أخرى فانحرفوا. الله جل وعلا من صفاته أنه يأسف، يعني ينتقم، يغضب ويسخط ويكره ويرضى ويحب سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله، كما نطق بذلك عنه الله، نطق بذلك عنه نفسه في القرآن، صرح بذلك في القرآن ووصفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها الصحابة من غير أن يحرفوها أو يؤولوها، وإنما قبلوها على ظاهرها اللائق بذات الله وبجلاله وكبريائه وعظمته. من صفات الله جل وعلا الفعلية أنه يجيء لفصل القضاء المجيء. قال الله جل وعلا في آية البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إثبات الإتيان لله، والإتيان هو المجيء. والعجب من هؤلاء المحرفين المعطلين أنهم حرفوا وعطلوا مجيء الله ولم يحرفوا ويعطلوا مجيء الملائكة. طيب مجيء الملائكة هل هو مثل مجيء البشر؟ ها؟ لا، مجيء يليق بالملائكة، والملائكة مخلوقون. فإذا كان الملائكة لهم مجيء غير مجيء البشر، لماذا ما حرفتم مجيء الملائكة أيضا؟ هذا الازدواج. إذا كان مجيء الملائكة لا نعرف كيف هو، فمجيء الخالق من باب أولى. فالله يجيء مجيء يليق بجلاله. متى يجيء؟ يوم القيامة لفصل القضاء، كما في حديث الشفاعة العظمى: فيشفع النبي إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وليس هو كمجيء المخلوق. في آية الأنعام في آخرها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. المجيء والإتيان بمعنى واحد. قال الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء بمعنى أتى، جاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة صف صف، ليس الله معهم صف، لكن جاء ربك وجاء الملائكة على هيئة صفوف. فالملائكة تجيء والله يجيء، وليس مجيئه كمجيء الملائكة أو مجيء خلقه. في آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إتيان بعض الآيات مختلف، الدجال غير إتيانه إتيان عيسى، عيسى ينزل، وإتيان عيسى غير إتيان الشمس من مغربها. فهذا الإتيان مختلف بين المخلوقات، كل إتيانه بما يليق به ويناسبه، فالخالق من باب أولى وأجل. قال الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. لأن في ذلك اليوم يجيء الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله، يجيء الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله. ففي هذه النصوص إثبات المجيء صفة من صفات الله. الجهمية والمعتزلة أنكروا المجيء، أنكروه. طيب لما جاء في القرآن أولوه تأويلا هم، والمتكلمون من الأشاعرة قالوا إن الذي يجيء أمر الله، يجيء أمره وحكمه، لا بد من يؤولونها حتى يحرفوا أن الله يجيء. وإذا قيل يجيء حقيقة ليس معناه مجيء المخلوق، لكن معنى المجيء غير معنى الذهاب وغير معنى الفرح، فهي صفة لائقة بجلال الله لا نعلم كيفيتها، لكن نعلم معناها بما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هذه فيه إثبات صفة الوجه. الوجه صفة ذاتية أو فعلية؟ صفة ذاتية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال هو الوجه للرب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة الوجه أنه ذو جلال، أي ذو عظمة وكبرياء وتقديس وإكرام. ويقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ويجوز أن يكون ذو الجلال هو الله جل وعلا، لأنه إذا كان وجهه كذلك فهو بذاته كذلك. كل شيء هالك إلا وجهه. ففي هذا إثبات إثبات الوجه صفة له سبحانه وتعالى. أما المنحرفون فأول الوجه بأنه يريد به الذات، نقول إثبات الوجه إثبات للذات، إثبات الوجه إثبات للذات. ومنهم من أول الوجه بالجهة، الوجهة، ويبقى وجهة ربك، شوف شلون البعد والتنطع والتكلف. ومنهم من أول الوجه بالثواب، ويبقى ثواب ربك. وكل هذا انحراف وتأويل وتحريف لكلام الله الذي يفضي إلى تعطيل الله عن هذه الصفة، صفة الوجه. والله له وجه كما له عينان، كما له يدان، كما له قدم، كما له أصابع، لكن كل ذلك على ما يليق بوجه يليق به سبحانه وبكماله وبجلاله، لا يشبه صفات المخلوقين. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يهلك إلا وجهه سبحانه. وإذا بقي وجهه أيضا ذاته تبقى، ذاته سبحانه تبقى. نعم، نعم، تبارك اسم ربك ذي الجلال، هذه لله. نعم، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو بدل من وجه. لكن يجوز أيضا أن يكون لها وجه ثاني ويبقى وجه ربك، وهو على تقدير هو أي الله ذو الجلال والإكرام. فإذا كان الوجه ذو جلال وإكرام، كذلك الله جل وعلا ذو جلال وإكرام. نعم، في شيء، في سؤال؟ نعم. هذه محبة المخلوق، محبة المخلوق ميل القلب، لكن محبة الخالق ليس بلازم أنها ميل القلب. إذا قال المحبة ميل القلب يعني محبة من؟ المخلوق. إحنا نقول محبة الله غير محبة المخلوق. نعم، في شيء؟ اي نعم، هذا ما اريد به وجهه، كل شيء يهلك الا ما اريد به وجهه. لكن تاويلها بان هذا المعنى كانه اول الثواب، هذا تاويل للوجه بالثواب، وهذا تكلف على غير ما اراد الله. نعم، لا يبقى من العمل عند الله ولا يصح الا ما اريد به وجهه، يعني ما اريد به الله ذاته سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في إثبات صفة اليدين جاءت بالتثنية. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ففي هذا إثبات صفة اليدين وأنهما يدان ثنتان لائقتان بجلال الله وعظمته. وقد جاء ذلك في الحديث أن الله جل وعلا له يدان، بيده القسط يخفضه ويرفعه، والأخرى والسماوات مطويات بيمينه، إثبات اليمين لله جل وعلا. وجاء إثبات الشمال في الأحاديث، وليس معنى الشمال أنها أنقص من اليمين، المخلوق شماله أنقص من يمينه أليس كذلك؟ لكن الخالق لا، يمينه وشماله مستويان في الفضل. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله جل وعلا بيمينه القسط، وبالأخرى قال وفي اللفظ الآخر وفي يده الشمال، واللفظ الثالث قال وكلتا يديه يمين. معنى وكلتا يديه يمين أي أنهما مستويتان في الفضل، لا مزية ليد على أخرى، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة أن الله له يدان. المحرفون أنكروا اليدان، أنكروا اليدين، وقالوا هذه صفات التجسيم. إذا قلنا إن الله له يدين يعني مجسم، جسمناه، لأنهم تصوروا في قلوبهم تشبيها فذهبوا فطردوه بماذا؟ بالتعطيل. تصوروا التشبيه والتمثيل في قلوبهم فطردوه بماذا؟ بالتعطيل. ولهذا كل معطل مشبه، وليس كل مشبه معطل. المشبه الذي قال يد الله مثل يدي، سمعه كسمعي، إتيانه وفرحه كإتياني وفرحي، والمشبه الممثل هو غالية الرافضة المتقدم من الروافض وبعض الصوفية والكرامية، هؤلاء مشبهة. أما المعطلة فمروا أولا على التشبيه ثم ذهبوا للتعطيل. كيف؟ قالوا إن صفات الله إذا أثبتنا لله يدين يعني شبهناه مثل أيدي المخلوقين، فقام التشبيه في قلوبهم فطردوه وأبطلوه بالتعطيل. إذن مروا على التشبيه ومروا على واستقروا عند التعطيل، ولهذا حرفوا اليدين، حرفوها بمعنى القوة والنعمة والقدرة. وهذا التأويل هو قول الأشاعرة الآن نناقشهم. قال الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الرد الأول، لو كانت اليد بمعنى القوة لماذا يثنيها؟ يعني بقوتي، بنعمتي، بقدرتي، هذا لا يليق في الكلام العربي، أليس كذلك؟ القوة واحدة والنعمة واحدة والقدرة واحدة. الوجه الثاني، لو كان معنى اليدين القوة والقدرة لقال إبليس وأنا يا ربي خلقتني بقوتك وقدرتك، أليس كذلك؟ خلق الله إبليس بقدرته وقوته ونعمته، أي مزية لآدم عندئذ؟ والله جاء بها في معرض التكريم، لماذا ما سجدت لهذا الذي خلقته بيدي؟ فكان إبليس أعرف منهم بهذه الصفة، ولهذا ما أنكرها إبليس، وإنما حسد آدم وانقهر بأن الله خلقه بيديه. هذا المذهب بإنكار اليدين هو مذهب اليهود الذين وصفوا الله بالنقائص. يد الله مغلولة يعني أنه بخيل، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بسط الله لا كبسط المخلوق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله سحاء أي مبسوطة لا تغيضها، وفي لفظ لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. والله جل وعلا له يدان لائقتان بجلاله، لا يجوز أن نؤولها بالقدرة أو بالنعمة أو بالقوة أو بغيرها. من صفات الله جل وعلا، نعم الأنعام. الله جل وعلا خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق الجنة بيده كرامة وتكريمة لأوليائه، وخلق آدم بيده، وكتب الألواح لموسى بيده، كتب الألواح لموسى بيده كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنعام خلقها الله بكل أيدينا، هذه يد مضافة للجمع، مضافة للجمع، لأن الملائكة إذا باشرت شيء فإنه يضاف الفعل إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، توفته رسلنا، لأنهم يأتمرون بأمر الله جل وعلا. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فقال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عيني. فيها إثبات العينين لله جل وعلا، إثبات العينين تجري فإنك بأعيننا أي بمرأة منا نراك ولا تغيب عنا، وهذا يلزم حفظه، فلا يلزم حفظه أن الله جل وعلا يحفظه. كذلك قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير يعني نوحا عليه السلام، تجري بأعيننا أي بمرأة منا باطلاعنا برؤيتنا الذي يقتضي حفظه عليه الصلاة والسلام جزاء لمن كان كفر. وقال وألقيت عليك محبة مني، هذا لمن؟ لموسى عليه السلام. ولتصنع على عيني أي باطلاعي وبمرأة من عيني الذي يفضي إلى الحفظ. ففي هذه الآيات إثبات العينين لله. قد يقول قائل من أين جاء إثبات أنهما عينان اثنتان وجاء في القرآن إطلاق العين مضافة إلى مفردة ومجموعة، عيني مضافة إلى المفرد، بأعيننا مضافة إلى الجمع. نقول السنة هي التي بيّنت هذه التثنية، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه علبة طافئة مفضوخة، وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. ففهمنا أن الله له عينين، لأن العور يكون بماذا؟ يكون بثنتين أحداهما لا يرى بها، فإن كان بالثنتين يسمى عور ولا عمى؟ أعمى. وقد جاء في هذا حديث عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن الله له عينين، وعلى هذا أجمع المسلمون. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله قبله عثمان الدارمي. جاءت العينان مضافة للمفرد ولتصنع على عيني بحسب الحال، هذا في موسى، وجاءت مفردة مضافة للجمع تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، وجاءت مضافة إلى التثنية كما في قول الله جل وعلا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى إنه أعور لعين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. وهذا يا أيها الإخوة الإضافة إلى المفرد وإضافة إلى الجمع بحسب الأحوال، يفهم منه حفظ الله جل وعلا لهذا العبد. ولا يفهم من هذا أن الله له عيون كثيرة، لا، ولكن هذا بحسب المقتضى الحال، كما قال الله جل وعلا فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان ما هي قلوب كثيرة، لكن لما أضافها لمن؟ للإثنين، دل على معنى التكثير، وإن كان هما قلبان إثنان. فإثبات العينين لله على وجه يليق به سبحانه. من الصفات التي جاءت له سبحانه السمع، فالله يسمع وله سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. آية المجادلة جاء فيها إثبات السمع من ثلاثة وجوه، قد سمع الله، إثبات أن الله سمع، والله يسمع تحاوركما، إثبات أن الله يسمع، إن الله سميع بصير. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة قال إن الله سميع، وأشار بسببتيه إلى إيش؟ إلى أذنه، لأنه سمع حقيقي بصير، وأشار إلى وأشار إلى بصره. لا معنى، ليس معناه أن سمع الله مثل سمع المخلوق وبصره مثل بصره، لكن معنى أن سمع الله حقيقي وبصره حقيقي كما أن سمع المخلوق وبصره حقيقي. تقول عائشة رضي الله عنها: والله إني لفي طرف الحجرة. وهذه المرأة، من هي المرأة؟ خولة بنت ثعلبة، تشتكي للرسول من مظاهرة زوجها، وأنا يخفى علي بعض حديثها، والحجرة صغيرة 3 متر في 3 متر. والله جل وعلا سمع تحاورهما وشكايتها وتظلمها وهو في السماء جل وعلا في علومه على عرشه. قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هم؟ اليهود. سمع الله قولهم لأنه سميع، لا يخفى عليه صوت عن صوت، ولا يلتبس عليه كلام عن كلام. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله يسمع وملائكته تسمع، ملائكته الحفظة والكتبة. قال الله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، في إثبات السمع وإثبات الرؤية ورؤيته سبحانه بعينيه. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، إثبات البصر له سبحانه. قال تعالى: الذي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إثبات أن الله يرى ويبصر، وإثبات أن الله يسمع. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إثبات أن الله جل وعلا يرى، فهذه هذه إثبات السمع وإثبات الرؤية له سبحانه وتعالى. والسمع إدراك المسموعات، والرؤية البصر للمرئيات. ولهذا اتصف الله بهذه الصفة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء تأكيد هذه الصفة بأنه جاءت بالفعل، سمع ويسمع وسميع، جاءت بالماضي والمضارع واسم الفاعل. هل يصح في لغة العرب أن يقال الجماد سميع أو يبصر؟ لا يصح ذلك، لكن الذي يبصر ويسمع من له سمع يسمع به وبصر يبصر به. من صفات الله جل وعلا قوله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال يعني الكيل، شديد المحال هو الكيل، ويطلق أيضا على المكر، وهو إيصال المكروه لمن يستحقه. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إثبات المكر لله. قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إثبات الكيد لله جل وعلا. وهذه الصفات ثبتت لله لكن على وجه يليق به، لا يشبه مكر وكيد المخلوقين الذي ينشأ من ظلم وتعدي. أما مكر الله وكيده ومخادعته واستهزاؤه وسخريته في من يستحق ذلك. ولهذا جاءت هذه الصفات على سبيل المقابلة، يعني في من يستحقها. فالله يمكر بمن؟ بالماكرين، ويكيد للكائدين، ويستهزئ من المستهزئين، ويسخر من الساخرين، ويخادع المخادعين. هذه 5 صفات جاءت في من يستحقها. ما هي الصفات 5؟ ها؟ الكيد والمكر والمخادعة والاستهزاء والسخرية في من يستحقها، في من يستحقها على سبيل المقابلة والمجازاة لهذا المخلوق بجنس فعله. ولهذا هذه الأفعال لا يؤخذ منها أسماء، لا يقال اسم من أسماء الله الماكر أو الكائد أو المستهزئ أو الساخر، لأن هذه أفعال والفعل والصفة لا يؤخذ منها اسم و وإنما هي أفعال على سبيل المجازات والمقابلة لمن يستحقها، لمن يستحقها من هذا الفعل. من صفات الله جل وعلا أنه عفو وغفور، قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالله عفو، يتجاوز ويعفو، وقدير أي قادر على الانتقام وقادر على كل شيء. قال: وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالله يغفر، له صفة المغفرة، والله غفور رحيم، أثبت المغفرة والرحمة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله، أثبت له عزة أي قوة ومنعة، وعزة الله غير عزة الرسول، وعزة الرسول غير عزة الجبل. فالمخلوق تتفاوت عزته من مخلوق لآخر، فإذا كانت المخلوقات متفاوتة في عزتها فالخالق من باب أولى. قال تعالى: قال فبعزتك. من الذي قالها؟ إبليس عادنا الله منه. بعزتك، بقوتك وغلبتك ومنعك لأغوينهم أجمعين. فأقسم بعزة الله، ويأتي من المحرفين المعطلين من ينفي العزة أو ينفي الرحمة. فإبليس أعرف بالله منهم، إبليس على ضلاله أعرف لله جل وعلا منهم لما أقسم وحلف بعزة الله جل وعلا. قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم الله، إثبات الاسم لله جل وعلا، فالله له اسم من أسمائه الله والرحمن والرحيم، والله له 99 اسما، 100 إلا واحدة. وقال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا أحد يساميه، لا أحد يماثله ويكافئه ويناظره، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له ندا، ولا أحد يكافيه ولا يناظره ولا يماثله. وكذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نفى الند وهو الشبيه والنظير والمثيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شبها ونظرا في هؤلاء الشفعاء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. في هذه إثبات الاسم لله، سبح اسم ربك الأعلى. والاسم يأتي أحيانا بمعنى المسمى، سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك، ويأتي الاسم بمعنى الاسم نفسه، وكلاهما في حق الله وارد. ونقف على هذا، إن كان ثمك السؤال فأعطونا إياه. نعم. وأمي إلهين، أي نعم، ليس معنى هذا أنه لم يسمعه، لكن ليقرره على ليقرر على عيسى عليه السلام وعلى من يسمعه من قومه أنه ما قال هذا الكلام، حتى يصرح عيسى بأنه ما قال هذا الكلام، لا أن الله لم يسمعه، بل يعلم سبحانه. في هذا باب التقرير والنكاية بمن ادعوا أن عيسى وأمه إلهين من دون الله. نعم. كذلك يعلم خائنة الأعين، لأنها أدق مما تتحرك به الشفتان، وما تخفي الصدور ليس يراه في الأعين. الأعين، خائنة الأعين هو النظر السريع، أدق منه ما تخفي صدورنا، يعلمه الله جل وعلا، أي من باب أولى أنه يعلم ما هو أعلى منها من حركة الشفائف ولا حركة الأيدي. نعم. نعم، سحاء يعني كثيرة النفقة، الكرم، سحاء الليل والنهار، ينفق ليلا ونهارا، مثل ما قالوا: عين سحاء تجري في الليل والنهار. نعم، هذا السؤال وهو السؤال الأخير. إيه ليس اسمها أنعام، يعني حلت لكم بهمة أنعام إلا ما يتلى عليكم من المحرمات، ليس بهمة أنعام. بهمة أنعام كلها حلال إلا الميتة، ما مات فكان فطيسا أو ذبح على غير اسم الله. والمحرمات من غيرها مثل ماذا؟ محرمات من غيرها مثل الخنزير، المنخنقة، الموقودة، المتردية، النطيحة. نعم نعم، هذا استثناء من الميتات، استثناء من الميتات المحرم علينا الكبد والطحال، لأن الكبد هذا من الدم، استثني من الدم الكبد لأن الكبد في الحقيقة هي دم متجمع متجمد والطحال، واستثني من الميتات ميتة الجراد وميتة البحر فإنها مستثنيات من المحرمات. هذا السؤال الأخير. ها؟ إيه؟ نرد عليهم بأنه تأويل للقرآن، الله قال يأتي هو بنفسه، إذا كان يأتي أمر الله، الله في كل وقت يأتي أمره، ليش يوم القيامة فقط؟ في كل وقت يأتي أمره سبحانه إذا شاء، لماذا قال يوم القيامة؟ لماذا قال وجاء ربك يوم القيامة؟ نقول يجي أمره، لماذا يخص بيوم القيامة؟ هذا تأويل، هو تحريف لكلام الله عن معناه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.